وقال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. أيها المسلمون، لا بأس بجمع المال واكتساب الحلال والتمتع بما حل الله منه، لكن بشرط أن لا يكون مشغلا عن طاعة الله والاستعداد للدار الباقية، بل قد يكون طلب العيش فريضة. ومن أعظم نعم الله على عبده بعد الإسلام هو الرزق الواسع والأمن والعافية، ولكن البأس والعيب واللوم في قوم يعبدون المال ويقدسون المادة ويجدون في طلب الدينار والدرهم، ولو رأوه في الهاوية لتهافتوا عليه وحاولوا الوصول إليه، ولو بخروج من الدين والآداب السامية. عند اقتناص المال لا دين ولا حياء ولا شرف ولا مروءة ولا إباء ولا طمعا في الجنة العالية ولا خوف من جهنم الحامية. فويلهم من الله يوم يقول قائلهم: يا ليتها كانت القاضية، ما أغلى عني مالية، هلك عني سلطانية. أيها المسلمون، كثيرا ما نشاهد من يتعامل بالربا ويأكل الرشا ويطفف الكيل والميزان ويخون عملاءه وإخوانه المسلمين، لا يخاف من الله ولا يخشى، ويشهد الزور ويرتكب الفجور، ولو استطاع لأخذ الأكفان من القبور. كل ذلك تكالب على الدنيا، ومن أجلها يفعل ما يشاء. فقد يثق المسلم بالمسلم ويعجبه سمته وحضوره في المساجد لصلاة الصبح والعشاء، فيطمئن إليه ويعتمد بعد الله عليه ويأمنه على نفسه وماله، ثم يجده بعد ذلك حية الرقشاء يخون الأمانة ويستخف بالخيانة، وتتلاشى عنده المروءة والديانة، ويحمله حب المال على انتهاك المحارم وارتكاب الفحشاء. وإذا خوفته بالله زوى عنك وجهه واستهزأ بك واستحسن من نفسه ما يغشى. فاتقوا الله عباد الله واحذروا بطشه ونقبته، واستقيموا على طاعة الله وأدوا ما أوجب الله عليكم، وانتهوا عما حرم الله عليكم، وأحسنوا الفرائض وأجملوها وكملوها، وأكثروا من الأعمال الصالحة تكونوا من أحباب الله. أسأل الله تعالى أن يجعل مكسبنا ومطعمنا ومشربنا حلالا، وأن يباعد بيننا وبين الحرام، وأن يقينا من التغذي به، وأن أسأل الله أن ينبهنا من رقبه الغفلة، وأن يعاملنا بعفوه وكرمه، وأسأل الله أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يوفقنا للعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه يغفر لكم ويتوب عليكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أننا موقوفون بين يدي الله الحساب، وأن الإنسان سيحاسب عن كل صغيرة وكبيرة، وسوف يفرد له كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يتق الله العصاة الذين فرطوا في الواجبات واجترحوا المحرمات، ليتذكروا وقوفهم بين يدي الله للحساب، ليغير هؤلاء من أوضاعهم السيئة، ليتوبوا إلى الله توبة نصوحة قبل أن تخترمهم المرية فيندموا، ولا تساعة مندم، يؤدوا فرائض الله وعلى رأسها فريضة الصلاة، ليؤدوها في بيوت الله، ليصافوا عباد الله في مساجدهم، ليكسروا صلب شهوة النوم. طاعة الله يجب تقديمها على كل شيء مرضاة لله تعالى، تأدية فرائض الله تأدية لفريضة الله. هذه الصلاة العظيمة يجب أداؤها على الرجال في المساجد في بيوت الله، ولو خالف ذلك شهوة النفس